الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البغوي رحمه الله تعالى: قوله الحمد لله لفظه خبر، كأنه يخبر أن المستحق للحمد هو الله عز وجل، وفيه تعليم الخلق تقديره قول الحمد لله. والحمد لله قول الحمد لله، هذه جملة انتهت. والحمد يكون خبرا. إذن الآن يتكلم الإمام البغوي عن دلالة هذه الجملة الحمد لله. عندنا الكلام إما أن يكون خبرا لفظا ومعنى، أو أن يكون خبرا لفظا المعنى إنشاء. إنشاء ليه؟ إنشاء المعنى. تمام؟ حاول تفهم معي يا محمد. يعني حينما أقول أنت تعطت الحمد لله، هذا خبر. خبر يعني من الممكن أن تصدقني فيه أو أن تكذبني. حينما أقول نجح محمد، من الممكن أن تقول ما نجح. لكن لما أقول اللهم اغفر لنا، تستطيع أن تكذبني أن تصدقني بهذا؟ بيسموه إنشاء يا محمود، بيسموه إيه؟ إنشاء. فعندي الكلام إما أن يكون خبرا لفظا، يعني في اللفظ وفي المعنى خبر، يكذب أو يصدق، أو إنشاء لفظ ومعنى. زي إيه؟ لما نقول دلوقتي مثلا إيه؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا، هذه جملة إنشائية. كل جملة بدأت بطلب، نهي، إفهام، دعاء، بيسموها جملة إيه؟ إنشائية. اسمها إيه؟ إنشائية. عندي في الكلام كلام خبري، خبر يعني مش بدء بأمر ولا بدء بطلب ولا طلب باستفهام معايا، ويكون معناه الإنشاء. بيقولوا عليه الكلام خبر لفظا معنى إنشاء معنى. تمام؟ يعني لما ربنا يقول إيه؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الوالدات مبتدأ يرضعن خبر، جملة خبرية صح؟ معنى الجملة إيه؟ أن الله يأمر أن كل والدة ترضع إيه؟ والدة. يبقى اللفظ خبر بس المعنى أمر. معنى إيه؟ الأمر ده يبقى إنشاء. يبقى إيه؟ يبقى إنشاء. فكلمة الحمد لله، هل يخبر ربنا أن الحمد لله كائن قبل كل شيء؟ ولا معنى الحمد لله قولوا الحمد لله؟ لو كان معناه قولوا الحمد لله يبقى جملة خبرية معنى ولا لأ؟ قولوا أمره. فالعلماء رأيان، الرأي الأول أنها خبرية لفظا ومعنى، أنها خبرية بإيه؟ الأمر الثاني أنها خبرية لفظا إنشاء معنى. ما الذي رجحه الإمام البغوي وما الذي أراه أنا؟ اقرأ ما رجحه. أما مفهوم الكلام ولا عيد؟ طب تمام، اقرأ ما الذي رجحه وأنا هقول رأيي إيه. لفظه خبر، كأنه يخبر أن المستحق للحمد هو الله عز وجل، وفيه تعليم الخلق تقديره قول الحمد لله. مدام قول الحمد لله يبقى إيه؟ إنشاء. هو لم يرد الشيء. قولوا أمر. لا هو رد. معنى كلام أو قال لفظه خبر. كون إن قال لفظه خبر يبقى على طول المعنى. يبقى المعنى إنشاء. مدام هو قي قال لفظه خبر يبقى معنى إنشاء. واضح إزاي؟ كأنه يخبر أن المستحق للحمد هو الله. دي كأنه يخبر. كأنه يخبر مش يخبر. تمام. تمام. وفيه تعليم الخلق تقديره. يقول الترتيب الفاضل. وفيه تعليم الخلق خلاص. خذ الكلام فصل. وبعدين تقديره كذا. جميل أحسنت. لسه معلقش على رأيان. طيب. أما أنا فأرى أن القرآن الكريم بدأ بعد البسملة بهذه الجملة التي جاءت لتحمل الدلالتين معا على السواء. فالجملة تحمل أن تكون خبرا لفظا وإنشاء، فالله تبارك وتعالى محمود قبل أن يخلق من يحمده. جميل. واحدين. إذا كان المعنى خبريا، فالله عز وجل قبل أن يخلق الخلق ويأمرهم بحمده، فهو يذكر أن الحمد لله أنه وحده هو المستحق لهذا الحمد قبل أن يخلق الخلق ويكلفهم بالحمد. لا أستاذ، عشان الكلام ده كله جميل، أنها خبرية الله. أنا قلت تحتمل الدلالتين على السواء، يعني تحمل أن تكون لفظا خبرا ومعنى وأن تحتمل. أيوة تفضل عليك مثال فضل. عايز يقول ان هي خبرية ان الحمد ثابت لله. لا لا شباب دي مهمة جدا لما انتظركم ان حميد الله كيف كده ان شاء الله. ان عندي مشالة في المرأة. لما انتظروا رب حميدة. دكتور خبكان. ده استنباط استنباط من طيب احنا والدكتور احمد طبعا دلوقتي انتوا هو ده في ميعاد الدرس اللغوي يعني احنا دلوقتي دي يعني حاضره فيه تمام طب الشيخ محمد خليك مع الشيخ محمد هيكلمك بيقول لك تابع ازاي على النت لحد ما توصل معاه لانه يقدر ان يعني تابع معاه الحمد لله لحظه واحده لسه ما كملتش كلام وايضا تحمل دلاله ان يكون الكلام خبرا والمراد به الإنشاء يعني يعلم الأمة قل الحمد لله تمام. طب ما الذي ما الدليل لهذا؟ عندي دليل في القرآن للرأي الأول وعندي دليل في القراءات للرأي الثاني معي. أما دليل القراءات للرأي الثاني أن الكلام على معنى الإنشاء قل الحمد لله قرئ لا قرئ هنا الحمد لله رب العالمين خلاص كده انشاء قل الحمد لله لا هي بس متواتره وهي الاصل يعني هذه القراءه هي الاصل وقراءتنا المتواتره فرع لكنه اذا ورد قراءه حتى ولو كانت شاذه يتشهد بالمعنى. طب لماذا قلتم هي الاصل؟ لا دي الحته دي دي بس الاول فهمت هذا تشهد لهذا لإحدى الدلالتين اللي هي ايه؟ قرئ الحمد لله فهي مفعول به لفعل محذوف تقديره قول الحمد لله. ما خلاص ما دام نصبت يبقى تحتاج الى فعل ستقدر قولوا احمدوا اي تقدير سيحتاج الى وصل الدين. هذه الدلاله الاولى جميل والشاهد من القران على الدلاله الثانيه. صبرا بس علي انت قلت لماذا قلت من الاصل ذكر سيبويه في كتابه. طبعا الكلام لو صعب حد يوقفني لما هتكلم مش اللي يجف عند العقلان في العقل يوقفني. ذكر سيبويه في الكتاب ان الاصل في المصادر النص فنحن نقول شكرا لك حمدا لك سقيا لك. انت حينما تكلمني اقول لك ايه؟ شكرا نصبت ام رفعت؟ فالأصل في المصادر النص والحمد هذا مصدر فالأصل في ماذا؟ إنما يعدل عن النصب للرفع لأمرين أولهما هذا الذي أتكلم عنه هذا واضح؟ عددي بس هذا الذي نتكلم عنه اللي هتكلم عنه المسألة لماذا عدل عن النصب إلى الرفع لأمرين أنه لو قرئ بالنصب في المتواتر فقط لدل على أنها إنشائية معا ما كناش نقدر نحملها الخبرية. والأمر الثاني أن الجملة الاسمية دالة على الثبوت والاستقرار فالحمد ثابت لله أزلا أزلا. وصل دي؟ جميل. عايز محمود عبد الدي خلاص؟ طب ما الدليل على أن الجملة تبقى خبرية وأن الله محمود قبل أن يخلقنا لنحمده؟ قال تعالى في أول سورة سبع الحمد لله إيه كم الحمد في الأولى والآخر ولو الحمد في الأولى والآخر الحمد لله الذي لو ما بسمه فرض ولو الحمد في الأولى والإيه والآخر. فكان الآية دي ولو الحمد في الأولى المفسر يقول يعني الأولى ما هي الأولى دي يعني منذ صح. فالحمد كائن لله قبل أن يخلقنا تمام؟ جميل. يبقى عندي حاصل المسألة أن هذه الآية تحمل الدلالتين إن الممكن أن تكون خبر اللفظ ومعنى أو أن تكون خبر اللفظ إنشاء إيه؟ معنى ولكل ما يؤيد ولكل ما يؤيد خلاص زي؟ ماشي اتفضل. احنا اتفقنا احنا مش هنعلق بهذه الطريقة هنجلي فنمشي شوي معلش احنا خلفنا الوعد. والحمد يكون بمعنى الشكر على النعمة، ويكون بمعنى الثناء عليه بما فيه من الخصال الحميدة. يقال حمدت فلانا على ما أسدى إلي من النعمة، وحمدته على علمه وشجاعته. والشكر لا يكون إلا على النعمة، فالحمد أعم من الشكر، إذ لا يقال شكرت فلانا على علمه، فكل حامد شاكر وليس كل شاكر حامدا. جميل، أحسن. إذن الآن يفرق البغوي بين الحمد والشكر، والمفسرون أحيانا يأتون بثالثة لهما فيفرقون بين الحمد والشكر والمدح. إلا أن البغوي أوجه في الكلام، لأن الذي ورد في القرآن في مقام الثناء على الله تعالى الحمد والشكر، قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني، صح؟ فالوارد الشكر والوارد ماذا؟ الحمد. أول ملحظ أو أول معلم في الفرق بين الحمد والشكر ذكره العلامة البغوي أن الحمد يكون على نعمة أسداها المحمود إليك، أو وهذه النقطة الجميلة التالية بقى، أو على أن هذا المحمود فيه أمر جميل يحمد عليه ولو لم يزد إليك نعمته. المحسن والإحسان. وصل دي؟ تمام؟ أما الشكر يكون على ماذا؟ على الإحسان. على الإحسان. الدكتور محمد الجزار بالترتيب مكلف المرة القادمة أن يأتي بالمواضع التي أمر فيها بشكر الله، والدكتور أحمد موسى مأمور إجمالا فقط بالمواضع التي أمر فيها بالحمد لله، ثم نعقد مقارنة بين موضعين فقط. خلاص زي؟ انت عارفه محمود عليك الامتحان، فمش مش هتاخد واجبات. وقيل الحمد باللسان قولا والشكر بالأركان فعلا. نعم، على ما أزدي من نعمة. وقيل الحمد باللسان قولا والشكر بالأركان فعلا، قال الله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وقال اعملوا آل داود شكرا. جميل. إيه اللي خلاه كيف استدل على أن الحمد لسان وأن الشكر عمل بالجوارح؟ قال وقل، القول هذا لسان ولا غير لسان؟ لسان. أما اعملوا، شوف شوف شوف ما العلماء يعني جاب من التفرقة كلمة بيسموها عندنا إيه؟ المصاحبة اللغوية. بيسموها إيه؟ المصاحبة اللغوية. هو دوت لما جاب مع الحمد قال قل، والقول بماذا؟ بلسان. وحينما قال تحدث عن الشكر قال اعملوا، والعمل بماذا؟ فجعل هذه التفرقة، وإن كنت لست معه لكنه يحمد أنه ذهب إليه. تحكي لنا حياتك على دي. قوله لله. يبقى الآن تاني معلومة، يبقى كده عرفنا معلومتين في الآية. المعلومة الأولى خبر ولفظا، وعرفت أن الكلام على أربعة أقسام، خبر ولفظا ومعنى، خبر إنشاء لفظا ومعنى، خبر اللفظ إنشاء معنى، في الرابع بقى ما بينهوش اللي هو إيه؟ إنشاء لفظا خبر معنى. خبر معنى. ألم أعهد إليكم يا بني آدم استفهام، الجملة معنى لفظها إيه؟ إنشاء، ما هو استفهام أمر نداء مش عارف. يبقى الكلام على كم قسم هذا؟ عشان لما أجي بقى أقول المطلقات وتربصت ما عدش الكلام يا محمد، أما أجي والوالدات ويردان ما عدش الكلام يا محمد، معايا ولا إيه؟ فين؟ جاسب كده كلام أربعة، دي جاسب وجيب مثال لكل واحد. جاسب أنتم محمود إذا الكلام تاني الله هكذا من القرآن. هو الله هو الله. أيوه. مشاء اللفظ ومعنى زي مثلا اعملوا ربنا لا تزغ قلوبنا، نعم، اي جملة نداء او دعاء او صح. تمام. اللفظ مشاء المعنى والمطلقات يتربصن، تمام، والوالدات يرضعن. مشاء اللفظ ومعنى زي علم احد احسن. دي بعرفت كل وعدة وجبت لها مثال. ماذا في من الأمور الطرائس إن أنا أقول مثلا أسأل سؤال يا أولاد، أول موضع في القرآن خبر لفظا إنشاء المعنى، يقول أدي دوار وهم فين؟ الحمد لله رب العالمين، صح؟ تمام. دي المعلومة الأولى. المعلومة الثانية عرفنا الفرق بين الخبر والإيه؟ بين المدح وبين الحمد والشكر. تمام. فضل قوله لله، اللام فيه للاستحقاق، كما يقال الدار لزيد. جميل. يبقى فعلا حسنا اللام للاستحقاق. اسمها لام الاستحقاق. تمام. طبعا كنت عايز اسالكم في الصبيه فيها بس مش وقت. انتوا مش وقت صح. يعني خد بالك بقى لحظه واحده. يقولون لله ولا ايه؟ يقولون لله. دكتور محمود هو المفروض ما يكررش شويه من الطائف مثلا لما يقول الحمد لله الحمد لله قراءتان. اللام على القراءات المتواتره لها معنى واللام على القراءات الشاذه لها معنى. شايفين الحمد لي الحمد ايه لي. اللام دي بيسموها لام الاستحقاق يعني الحمد مستحق لله. تمام. اللام على القراءة الشاذة ليست الاستحقاق. فما معنى هذا عليك؟ خلاص. او ممكن تجيب لا او ممكن تجيب سؤال لهم برضه عادي يعني لو جبت سؤال عليهم هم مكلفون به. تمام. قوله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالرب يكون بمعنى المالك كما يقال لمالك الدار رب الدار، ويقال رب الشيء إذا ملكه، ويكون بمعنى التربية والإصلاح. ملكه إذا ملكه ويكون بمعنى التربية والإصلاح. يقول ربكم. سله لماذا قلت ملكه، ودليل هذا التصحيح الصحيح من القرآن. يلا محمود سله ما دليل هذا التصحيح مولانا من القرآن الصحيح. الصحيح يعني هو قال ايه؟ هو يقرا الى احنا لو احنا نتكلم عن المنبر نعرف نتكلم صح من درس ده. قالوا ايه؟ ويقال رب الشيء اذا ملكه كسر اللام مالك صح. قال الله عز وجل امن يملك السمك. لا كل السمك هذا اللام فكسر اللام. المضارع كسرت لامه يبقى ماضي ليست مكسور. نعم خلاص زي احسن. يوم لا تملك نفس لا تمليك كسرت اللام في المضارع يبقى الماضي ليست مكسور. فانت يا محمود انا بعودك بس عشان تبقى بعد انا اصلح بهذا. اتفضل. يقال هذا محمد البعلو كان واحد وهي باسمه الاسمي. كل ما دور عليه. اتفضل. يقال رب فلان يقال رب فلان الضيعه يربها اذا اتمها واصلحها، فهو رب مثل طب وبر. ايوه ولا طب وبر؟ لا طب وبر. طب وبر. فالله تعالى مالك العالمين ومربيهم، ولا يقال للمخلوق هو الرب معرفا، انما يقال رب كذا مضافا لان الالف واللام للتعميم وهو لا يملك الكل. جميل. بل عندي نحن سنتعبد الله تبارك وتعالى في فاتحة الكتاب كما أقول بستة من أسمائه تعالى صح؟ سيقولون دلوقتي اللي هي الألوهية الحمد لله، ثم بعد ذلك ربي. طب هو تكلمنا على إله؟ تكلمنا في البسملة فلم يؤد هذا الكلام صح؟ الله رب. معنى الرب قال الرب بمعنى مالك، والرب بمعنى مرب ومصلح. تمام. وبالتالي فالله تبارك وتعالى هو الذي يربي العالمين، والله تبارك وتعالى هو مالك ماذا؟ العالمين. ثم قال كلمة رب إذا استعملتها لغير الله نكرتها، ولا تستعمل مع الله إلا معرفة. إلا إيه؟ معرفة. يعني أقول بالالف واللام مش معرفة مطلقة، لأنه واحد يقول إيه؟ يقول إنه ربي أحسن مثواه. ما رب الإضافة. ما رب الإيه؟ تمام. والعالمين جمع عالم لا واحد له في لفظه، واختلفوا في العالمين. لا بس تقل الأول. طيب أنا عرفنا الآن وهنا قال كلمة تسامحا عند النحويين كلمة إيه؟ حينما يقول والعالمين جمع كيف قال لا واحد له من لفظ؟ الأصل في الجمع أن يكون له واحد من لفظ. تمام. لأن عندنا الذي يدل على الجمع ستة أشياء: جمع مذكر سالم. اكتب محمد جمال. نعم ناكد الله في الجمع. فماذا قلت أنا؟ من حسب كل واحد الذي يدل على الجمع في ثلاثة أشياء: جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، جمع التكسير اسم الجمع، اسم الجنس الإفرادي، اسم الجنس الجمعي. بس بدون بقارينة. أنا ما أسمع منك شيئا. طب جمع المذكر السالم معروف، جمع المؤنث السالم معروف، جمع التكسير معروف، اسم الجمع، اسم الجمع يعني يدل على الجمع، ولا واحد لهم اللفظ. يعني حينما يقول قوم، حينما تسمع يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم، قوم دي ساعة ما تسمعها يا أسامة تعرف أنهم واحد قوم جماعة. طب أين مفرد هذه الكلمة؟ لا مفرد له. الجمع له مفرد، اسم الجمع ايه؟ لا مفرد له. طيب حينما اقول نساء جماعة ولا واحد؟ جماعة. طب ما مفردها من لفظها؟ لا يوجد، يوجد لها لفظ من غير لفظها اللي هو امرأة، رهط، ملأ، ده بيسموه اسم ايه؟ اسم جمع. فاسم الجمع لا واحد له من لفظ. فاحنا هنا قلنا الحمد لله رب العالمين، هو قال ايه؟ جمع. ما دام جمع عاوزين له ايه؟ ممنوع اللي هو عالم، صح؟ طب دي قدر ايه؟ لا واحد له في لفظه، عشان عالم ديت هو عالم اللي هو ايه؟ انا بتكلم عن عالم، على عالم، صح. هو الحقيقة ان عالمين ملحق بجمع المذكر السالم، ايه؟ حتى قال ابن مالك كذا. قلوا وعالمون. طب ليه ملحق بجمع مذكر سالم يا دكتور محمد؟ انا عندي تقول جمع مذكر سالم، مذكر سالم. الاصل في جمع مذكر سالم من شروط الثمانية ان يكون عاقلا، يعني مسلم مسلمون، محمد محمدون، زيد زيدون. طب عالم الجن وعالم الملائكة وعالم الحيوانات وعالم النبات وعالم العوالم دي عاقلة ولا ليست عاقلة؟ يعني في مفيد. الاكثر ماذا؟ غير عقل، صح. فبالتالي ما كانش يجمع جمع مذكر سالم، فبالتالي قالوا عالم ملحق بجمع ايه؟ المذكر سالم. ولكن لو طب لماذا جمعوا لماذا عمل معامله المذكر سالم؟ تشريفا للعاقل فيها. محمد دخل شري ما يا جماعه، ما فيش دي ما فهمتهاش. طب وصفنا كده ما ملحق جمع المذكر كده مفيد في الشمال عقب قسمه بقى في اكثر من كده. ما هو ملحق جمع المذكر هو وقت تكون النظام المذكر. واختلفوا في العالمين. لحظه واحده بس. الحمد لله رب العالمين، الامام البغوي سيؤسس لنا كلاما جميلا بحارب عليه ما حدش بيسمعه، اللي هو ايه؟ كيف كان الصحابة والتابعون يختلفون وكل ياتي بدليل رأي. يعني لما يقول رأي يجيب دليل من القرآن ازاي او دليل من السنة ازاي؟ تمام. فانا عندي مثلا كلمة العالمين، ما المقصود بالعالمين؟ تعال نعد الاراء ونشوف العلماء بيستدلون ازاي. تمام. وانا هقول رأيي الاخر، او ممكن اسأل واحد لو عاوز حد يقول رأيي. تمام. ابدأ يا مولانا، هنرتب واحد اثنين ثلاثة. انا عاوز كلمة ايه؟ العالمين، من المقصود بالعالمين؟ صح. فضل. واختلفوا في العالمين، قال ابن عباس هم الجن والانس. بس يبقى واحد من العالمين، يبقى ليس كل ما سوى الله. طيب محتاجين دليل يا ابن عباس. لانهم المكلفون بالخطاب، قال الله تعالى ليكون للعالمين نذيرا. جميل جدا. يبقى حينما قرأ قول الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للايه؟ للعالمين. فسورة الفرقان تقول ان العالمين هم مين؟ انهم المكلفون، صح؟ تمام. هذا الرأي الاولاني. وقال قتادة ومجاهد والحسن هم جميع المخلوقات. اين دليلهم؟ قال الله تعالى وقال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما. شوفوا جمال العلماء. ابن عباس أتى بدليل من القرآن انا عاوز الدكتور تركز ان انا حد الفيريج يعني مثلا العالمين الفرق بين عالمين الفرقان وعالمين الشعراء. اه تمام. هو شو اللي هو ده النقطه اللي لازم نتعامل معاها؟ اه صح كان دوم فيريج جافينا عشان الايه. اه الله ينور عليك. وعلى في الامتحان انا عاوز اقول لك في العالمين في المراد بالعالمين قول بانه الانس والجن ودليله نقط فهمت قصدي؟ العوز يعني يعملون العقول في مسألة الاستدلال من القرآن على القرآن. تمام؟ طبعا هناك آراء كثيرة. دول أشهر قولين. يبقى أشهر قولين في المعنى العالمين يا عثمان؟ اللي هو الخطاب للجن والإنس. ما المقصود بالعالمين؟ في ثمان أقوال. أنا عاوز اثنين بس ناخد اثنين. اللي هو العوز الدليل والعوز الأقوال. قال ابن عباس الخطاب للجن والإنس. لا. كلمة العالمين هو قال ايه؟ قال ابن عباس ايه؟ بص قدام قال ابن عباس الجن والانس. ايه الدليل؟ الدليل تبارك الذي جاب ده الدليل عاوز رأي تاني. ايه الدليل؟ تمام. ممكن قاعد يبقى دي هسأل عشان ما تخرجش. اتفضل. واشتقاقه من العلم ولا من العلم؟ العلامة جاهي. واشتقاقه من العلم والعلامة. تمام. سموا به لظهور أثر الصنعة فيهم. قال أبو عبيدة هم أربع أمم الملائكة والإنس والجن والشياطين مشتق من العلم ولا يقال للبهائم عالم لأنها لا تعقل. تمام. واختلفوا في مبلغهم. قال سعيد بن المسيب. طيب أنا هعلق على كلام زيد. تمام تمام. لاحظ معايا إن الدلالة كما قلت الدلالة المعجمية عند البغو رائعة وكل من جاء بعده كان يعتمد عليه. يعني إيه دلالة منوية؟ يعني كل كلمة هو العالمين أنا عندي كلمة العالمين دي في حاجة اسمها دلالة تفسيرية. إيه دلالة تفسيرية؟ يعني إيه تفسير كلمة دي؟ الدلالة بقى الوضعية الكلمة دي عند العالم. ايه العالمين يعني لماذا سموا بالعالمين؟ اشتقاقها ذات منين؟ ايه العالم دي؟ فهل هي مشتقة من العلامة ولا مشتقة من العلم ولا مشتقة من العلم؟ يعني ليه لماذا سموا عالم؟ تمام. فقال ايه سموا بعلم لظهور اثر الصنعات فيهم. يعني في علامة فيهم انهم ايه عوالم او عالمون. تمام. هم أربع أمم الملائكة والإنس والجن والشياطين مشتق من العلم ولا يقال ولا من العالم وفي من العلم برضه زي رأيك من العلم صح من العالم العالم والعلامة والثاني من العلم ولا يقال للبهائم عالم لأنها لا تعقل. واختلفوا في مبلغهم. قال سعيد بن المسيب لله ألف عالم لله ألف عالم. طيب أنا في هذا سأقول كما قال علامة الأليسي الألوسي رحمه الله. الألوسي رحمه الله ويتكلم عن كلمة يوم يقوم الروح والملائكة صفا. انت كده هتقول كده يعني يوم يقوم الروح والملائكة ايه صفا؟ يعني الروح من الروح دي يوم يقوم الروح من الروح دي. تمام. فذكر في ساعات أقوى ثم علق تعليقا يسيرا قال ولا يصح فيه عندي شيء. إيه بدي أحيانا المفسرون يذكرون أشياء لن نقف عندها. يعني مثلا مبلغهم دي قال سعيد وقال الكلام دي مش هنقف عنده لأن لم يصح عندنا فيها يعني لم يرد عندنا فيها حديث صحيح أو أثر موقوف صحيح. مثلا بنت محمود فبالتالي نقرأها فقط مبلغ يعني مجنون. قال سعيد بن المسيب لله ألف عالم 600 في البحر و400 في البر. إيه ما هي 600؟ إيه 600 دي؟ 600 أديك قاعدة. قول لي قول لي هذه قاعدة. الحرف الأول في عدد الآحاد يسير معك في ألفاظ العقود وألفاظ المئات. يعني أربعة أربعون أربعمائة. نعم. ستة ربنا قال في القرآن ستون ولا قال ستون؟ ستون ماشي معاك. ماشي في المئات 600 طيب 9 900 ده الضابط بتاعها الحرف الاول في عدد المئات يسير معك في الفاظ العقود و واضح الدنيا ما تخطاش فيها ثاني يعني أستاذنا العلامة العلامة العربية مش على التاء لا أنا بتكلم على السين أنت قلت سو لا أنا قلت 600 لا أنا سمعت سو لا أنا قلت لا أنا يعني ممكن يكون خطأ من السين طيب يعني 600 مظبوط 600 ستي ولا ستو عرفناه وضبط قال ألف عالم ستمائة في البحر ستو مرة 600 في البحر و400 في البر وقال مقاتل ابن حيان لله 80,000 عالم 40,000 في البحر و40,000 في البر احنا ذكرنا يا جمال في المقدمة أن عندنا مقاتلين في تفسير بغوي من هما يا محمد أبو عبد مقاتل ابن حيان أيوة وفي المقاتل الثاني بتاع تفسير بغوي أنا عادت واحد محدث وأنه بس مقاتل ابن سليمان مقاتل ابن حيان المعلومة لا تضيع منك وقال وهب لله 18,000 عالم الدنيا عالم منها وما العمران في الخراب إلا كفسطاط في صحراء وقال كعب الأحبار لا يحصي عدد العالمين أحد إلا الله قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو وهو الأرجح عندنا قوله مالك يوم الدين قرأ عاصم والكسائي ويعقوب مالك وقرأ الآخرون ملك قال قوم معناهما واحد الآن انتقل الآية الثانية الحمد الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم انتهينا منها الحمد لله رب العالمين إن شاء الله نخلص الفتح النهارده إن شاء الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما تكلم عنها لماذا لأننا تكلم عنها فين في البسمان مالك يوم الدين تفضل قرأ عاصم والكسائي ويعقوب مالك وقرأ الآخرون ملك قال قوم معناهما واحد هو في منهجي يبدأ الأول إذا كان في الآية في قراءات ذكره وعذاها عدوا صحيحة إلى الآية تمام دي رقم واحد جمع القراءات كلها في تفسيرها دكتور قلنا هذا في المحاضرة الأولى معناهما واحد مثل فارهين وفارهين وحذرين وحاذرين ومعناهما الرب يقال رب الدار ومالكها وقيل المالك يبقى في توجيه القراءتين قولان هذا صورك الأول أن ملك ومالك أن ملك ومالك معنى واحد تمام محمود ثم نظرا يعني أتى بما يناظر هذين آتين القراءتين فقال يقرأ في القرآن لابسين لابسين فاكهين فاكهين حاذرين حاذرون حاذرون فارهين فارهين فاكهون اللي هو ايه اسم الفاعل اسم الفاعل اذا اريد به المبالغه جاء على خمسه اشكال صح لا مش اشكال كل حاجه منها ان تنقل الصيغه الى فاعل أو أن تنقل الصيغة إلى فاعل يعني اسم الفاعل اسم الفاعل يا محمد إذا أردت مبالغته نقلت إلى فاعل يعني أقول هذا رجل لابس أردت المبالغة اعزب الألف فكيف لابس هذا رجل فاره هذا رجل حاذر حذر هذا رجل مالك ده المعنى الأولاني خلاص دي إنه الاثنين اسم فاعل لكننا ما نقول بالأبلغية في ذات بسم الله يبقى استعمال بلغي لغو فقط ده واضح كم داعي ولا صعب مش واضح لا ما ده حقا تستحيش فعيل وفاعل ثاني طيب الرأي الأولان الرأي الثاني خلاص عمال ومعناهما الرب يقال رب الدار ومالكها طيب هل هذا موجود ذكر العلامة الفيروزابادي والنحاش أن في كلمة ملك أربع لغات ملك ومالك وملك ومليك، أربع لغات. وقد جاء في القرآن ملك، جاء ملك الناس، مالك قل اللهم مالك، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك. صح ولا غلط؟ فعندنا ملك ومالك ومليك. والنحل قبله. وقيل المالك والملك هو القادر على اختراع الأعيان من العدم إلى الوجود، ولا يقدر عليه أحد غير الله. جمعنا القراءتين ماشي. قال أبو عبيدة مالك أجمع وأوسع، لأنه يقال مالك العبد والطير والدواب، ولا يقال مالك هذه الأشياء. سيبدأ في مسألة هي مسألة أحيانا العلماء القدامى يفاضلون، أنا لا أقول بين القراءة، وإنما أقول يفاضلون بين معنى القراءة. لا ما أحد يستطيع أن يفاضل بين القراءات من حيث الثبوت. الثبوت يعني إذا ثبتت القراءتان كلاهما قرآن، لا أستطيع أن أقول هذه أفضل من هذه، حتى ولو جاءت قراءة من طريق واحد لكنه صح ونزل واستقر على أن النبي قرأ به، لا نستطيع أن نفاضل. لكن المفاضلة تأتي عند العلماء منين؟ في المعنى. فين؟ في المعنى. تمام؟ في رأي العلماء أن يجوز ولا لا يجوز، تمام؟ مش موضوعنا دلوقتي، لكنه حيبدأ يقول أن في ناس حتبدأ تقول أن مالك أوسع في المعنى من ملك، وهناك أناس يقولون إن ملكا أوسع في المعنى من إيه؟ من مالك. تمام؟ نسمع ما يقول ثم نعلق. قال أبو عبيدة مالك أجمع وأوسع، لأنه يقال مالك العبد والطير والدواب، ولا يقال ملك هذه الأشياء. جميل. ولأنه يبقى أبو عبيدة المتوفى سنة 210 على الراجح، 210 من عندي يا شيخ محمد أبو عبيدة، وعندي أبو عبيدة هو على الراجح 213 210 أبو عبيدة 210 وفي أبو عبيد، في أبو عبيدة أبو عبيد، يعني الفصل ابنه ماذا؟ زي في الزجاج والزجاجي، الفصل ابنه ماذا؟ الزجاجي تلميذ الزجاج، أبو عبيد تلميذ أبي عبيدة، لهم شيخ مسلم كم لسه معلومات؟ لا الزجاجي في ميز الزجاج، أبو عبيدة في ميز أبي عبيدة. خلاص استاذ عند عشان أبو عبيدة قاسم بن سلام في ميز أبي عبيدة مع مرض المسمى. أبو عبيدة طبعا متوفى 223، ودائما أنا أقول يا جماعة أبو عبيدة هذا لابد أن تنظروا ليه، لأن المفسرين يعدونه إماما في التفسير، المحدثون يعدونه إماما في الحديث، اللغويون يعدونه إماما في ذلك، وله مقولات رائعة جدا جدا جدا أبو عبيد. أبو عبيد أبو مين؟ أبو عبيد وهو إمام أئمة أهل السنة. مش كم العقبة الذي ينبغي أن ننظر إليها؟ أبو عبيد تذكر زي مشيخ مسلم كم العقبة. أنا قلت ماذا؟ أبو عبيد، وحينما قلت أبو عبيد فكأن أنا سكت عما أنا أبي عبيدة الذي كان يرى. خذ بقى نبدأ بقى الكلام بقى أحسن ده أحسن أبو عبيدة تقول أن الشيخ مسلم وكان يرى القدر مش عارف مين اللي كان يرى أبو عبيدة ده ده ده كان الشيخ مسلم تمام. لما تخرج بتعرف أبو عبيد في ميز مين؟ أبو عبيدة. طيب فضل لا العكس. قال أبو عبيدة مالك أجمع وأوسع، لأنه يقال مالك العبد والطير والدواب، ولا يقال مالك هذه الأشياء، ولأنه لا يكون مالكا لشيء إلا وهو يملكه، وقد يكون مالك الشيء ولا يملكه، قد يكون مالك الشيء مالك ولا ملك الشيء، يعني هو ملك، لا ملك الشيء، لا مش قصدي ان هي فعل، قصدي اسم. طيب تمام ماشي ملك الشيء وهو لا يملكه. وقال قوم ملك أولى لأن كل ملك مالك وليس كل مال وليس كل مالك ملكا. تمام. السبب طلع عندنا في محمد. طيب. ولأنه أوفق لسائر القرآن. حلو جدا بجد. يبقى عندي حينما يفرقون ليس اعتباطا. أول حاجة المعنى. أنا عندي ملك ومالك. عندي ملك وإيه؟ ومالك. مالك. مالك. إذن هناك مملوك. نعم. مالك الدار. مالك البيت. مالك الكتاب. هل كل مالك كتابا أو مالك أي شيء ملك؟ لا. ما كلنا نملكه. لكن لسنا ملكا. صح. الملك يعني مالك. إذن هو مسيطر وأيضا مالك. هذه معنى كلمة بصرة. وقال قوم ملك أولى لأن كل ملك مالك. أنت مالك ملك. نعم. يبقى مالك تحتي. وليس كل ملك ماذا ملكا. ورح ازاي؟ طيب دي مهمة جدا نفهم. ولأنه أوفق لسائر القرآن. دي رقم اثنين بقى. أوفق لسائر القرآن. يعني أوفق لسائر القرآن. يعني العلماء دول يقرؤون. احنا عدد كلمة القرآن إذا ذكرت في سياق الحديث عن القراءات فالمراد به المتفق عليه. معي يا احمد زي؟ طيب ليه القران جاءت فيه كلمه مالك مره واحده للدلاله على ذاته سبحانه وتعالى كل اللي هم ايه مالك الملك. اما مالك ست مرات عند محمد معاذ قل اعوذ برب الناس مالك الناس ما فيها مالك. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس ليفصل حشر فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الإيه الملك الحق. هذا كام خمس وموضعنا الست والموضع المتبقى عليه سبعة. يبقى كل كام سبعة. يبقى واحدة اختلاف واحدة مالك خمسة كام. يبقى الأكثر في لغة القرآن أن يقال ملك ولا مالك مالك. أدي معنى كلمة يقول ذلك كده ولا بقى ثاني لانه اوفق سائر القران. ادي معنى اوفق سائر ايه في ابتدائي مش عارف حاسس مش فاهم. طب اسال بسرعه ما كده فيه لا انا مش عارف انا اسالك انا ليه ربنا جال في الساعه دي لما كانت القران الاشرع عندنا مالك ده صعب دي هتيجي زي زي دي هي القران الاشرع مش هيعرفها مش هيعرفها دي يقول بقى ايه رسائل القران دي لا بس هي لسه مجال زي الاصول بتاعه السير دي ماشي يعني يقولوا رسائل القران دي لغه في ناس ناس ودي اللغه المشهوره عندهم كده بس في بعض الافراد بتقول لك الكلمه المشهوره يعني مثلا في الدفاع عند هدف انا ما بقول لك كنازه عارف انت انا كده عارف ان ايه يعرفوا كنازه يعني لغه القران اكثر ملك ولا ملك يعني ايش عرفت في أغلب القرآن يعني الفكرة إيه اللي نعود أصل الوقت يا جماعة أما تدقوا آية بصوا في القرآن ما أصحاب الثلاثة ماذا كانت تفعله هم قرأوا يعني عملت أخير دلوقتي هل هم قرأوا القرآن مرة واحدة بالتفكر ضد يعني هو مسك المصحف مسك ورقة وقلم يكتب الحجر يقول عاوز يفحص ولا في المرة الواحدة ما يجي يتكلم عن الملك يروح جاري القرآن كله مرة عليه طيب. ما فيش كمبيوتر ولا كلام من ده دكتور محمد محمود يمكن ان هو يعني شارب هذه الفكرة اللي انا كنت اود ان اوصلها وعاوز اوصلها يعني في بحث او في الساب ان العلماء القدامى كيف كانوا يقرؤون القرآن بهذه الطريقة يعني ما كان يعني دكتور يجي يتكلم ايه جملة اي حد يقول لي ان جملة اوثق لسائر القرآن تقتضي ان هذا القرآن كله عشان يطلع الجملة دي يعني حكم على دون ان يكون هناك كمبيوتر دون ان يكون هناك نت جملة دي حد حد يتكلم انا متكلم في الرجل اللي هو بتاع بغداد يقولك على موضع قدم السر المواقف كتيرة بس مش عايزين عليه اتفضل لأنه أوفق لسائر القرآن مثل قوله تعالى فتعالى الله الملك الحق وقوله تعالى الملك القدوس. قال مجاهد الدين الحساب. عندي قائبة انتهى من كلمة مالك يوم الدين وعرفنا فيها قراءتين مالك وملك وفيها رأيان للعلماء أنهما بمعنى واحد أو أن معنى مختلف ولازم نرجحه ذلك أن ملك له معنى وأن مالك له معنى وأن لغة القرآن أوفق هو ملك. وهذا يستدعي منا سؤالا سأله ابن جني في آخر كتاب المحتسب. وكتاب المحتسب لابن جني هو آخر كتاب ألفه في عمره، فهو حصاد فكر عملاق من عمالقة اللغة في القرن الرابع الهجري، ولا دكتور محمود صح؟ سأل آخر سؤال السؤال الدكتور محمد سهل هو ماذا؟ حينما وصل إلى قل أعوذ برب الناس ملك الناس قال فلماذا لم يقرأ في قل أعوذ برب الناس كما قرئ في أول سورة الفاتحة؟ يعني الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك مالك صح؟ في سورة قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس لم يرد ماذا؟ مالك. وإن كانت قراءة أبي حنيفة لكن لم يرد في المتواتر ماذا؟ مالك. هذا آخر سؤال سأله ابن جني في آخر كتاب كتبه في حياته. هذه بعض المعلومة لو أنت سألت الله آخر سؤال كان إيه وقت سؤاله وجاوب عليه؟ طبعا أجاب عليه في الكتاب يرجع إلينا لكن أحسن. يحترض علينا لما تيجي يتكلم في أعصاب يقول لك ورد الشاذ وما دام ورد الشاذ بكل الكلام اللي بتقوله ده ما لا عبرة فيه شديد. بس تبقى نقطة مهمة جدا أن المتواتر يأخذ حظه من الإعجاز باتفاق، أما الشاذ فلا يأخذ حظه من الإعجاز كما متفق. اثنين، أنك لا تستطيع أن تقول بقرآنية الشاذ، ونحن إذ نتكلم إنما نتكلم في القرآن. وصلت ولا لسه؟ تمام. احنا عايزين نمشي يا جماعة. قال مجاهد الدين الحساب. قال الله تعالى ذلك الدين القيم أي الحساب المستقيم وملك الناس. وردت كلمة الدين في لغة العرب على 10 معاني، والوارد منها في القرآن 5. الدكتور أحمد موسى سيرجع إلى نزهة الأعين النواظر فقط. سهل؟ لا الدكتور محمد البوعة عشان سهل الأمر يسير. كلمة الدين في نزهة الأعين النواظر ائتنا بمعاني الكتاب موجود. يعني لو أنك تريد من الممكن أن تفتح الكتاب الآن وتكتبها بعد المحاضرة. تمام فضل. يعني حينما تقرأ قالوا ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، هي في حساب الملك. ما الدين يعني؟ إذا كلمة الدين لها أكثر من معنى. وجوب الوفاء. اللي يبان عند مالك يوم الدين غير ما كان ليأخذ أخاه فين؟ في دين الملك صح؟ ولا تأخذكم بما رأفة يعني في دين الله. أحكام الله الله مطلوب تصدق من الله ايه تصدق ما اعرفش كان ما فهمش الكلام بتاعك ليه يعني دين يعني دين اذا دين يعني كلمه دين يعني كلمه دين اهو بس ايه انا بتكلم عن كلمه دين الحد بس قم اثنين بتسووا مخروم اتفضل يعني دكتور الكلمه دي بس ولا في اكثر من كلمه برضه اكثر من معنى ماذا في اكثر من كلمه الناس معنى ثاني احنا اللي بيجيب لنا بناخده بقى احنا الكلمه على كلمه دين بس اتفضل وملك الناس. قال ابن عباس ومقاتل السدي ملك يوم الدين قاضي يوم الحساب ملك يوم الدين قاضي يوم الحساب. وقال قتادة كلمة وملك الناس ملك الناس لعلها يعني في تصديق أو حاجة من الطباع ملك الناس دي أظن يستشهد بها على أوفق رسائل القرآن صح هي هو هو تحقيق مش مضبط ما بالله دانا يدين ودانا يدين فانا دنت لك بامر او دان او او او دنت او دنت لي بامر تمام الدانا دي في حساب بيني وبينك خلاص تمام انتوش قد اكمل اسمعه. قال ابن عباس ومقاتل والسدي ملك يوم الدين قاضي يوم الحساب قاضي يوم الحساب. وقال قتادة الدين الجزاء ويقع على الجزاء في الخير والشر جميعا يقال كما تدين تدان. قال محمد بن كعب القرظي ملك يوم لا ينفع فيه إلا الدين. وقال يمان بن رباد الدين القهر. محمد بن كعب القرظي معنى جديد جدا. أعيده مرة أخرى. ملك يوم لا ينفع فيه إلا الدين. وقال يمان بن رباد الدين القهر. يقال دنته فدان أي قهرته فذل. وقيل الدين الطاعة أي يوم الطاعة. وإنما خص يوم الدين بالذكر مع كونه مال. الآن عرفنا ملك ثم قال نأخذ بنا مهمة جدا بنا. الآن هل على القراءتين حذف؟ يعني بقوله مالك يوم الدين مالك يوم الدين. نحن قلنا الآن مالك يبقى هناك مملوك. نعم لك ايه؟ مالك يبقى هناك ماذا؟ مملوك. يبقى على قراءة مالك يوم الدين مالك يوم الايه؟ الدين. لا حروف العزوزين لا حول لك على ترتيب بس خلال خليفة في صفحة من جهة فرد هل على القراءتين حذف؟ اذا قلنا الان مالك هناك مملوك انت مالك ايه يوم الدين ولا تعالى تقول مالك يوم الدين؟ لا هو المتبادر ان هو المملوك يوم الدين. وانت معه في هذا؟ ما مالك ايه؟ مالك الامر. يبقى مالك القضاء مالك الامر مالك الحكم. صح هذا ما قراه ده ده معنى جميل عشان المتميز. تمام. طيب يبقى مالك يبقى في على قراءه مالك في محذوف مالك ايه؟ لكن كلمه مالك انا اقول لك انت مالك لا اتوقف على مفعول لها. صح. على انت مالك في يوم الدين مالك. وإنما خص يوم الدين ولذلك الإضافة في القراءتين بمعنى مختلف. من جميع القراءات بص أنا عندي الإضافة تكون على معنى اللام أو في أو من فاكره. يعني ما بيقول كتاب محمد خطه ده ممكن على كل كتاب أو كتاب لمحمد يبقى إيه الإضافة على معنى إيه؟ اللام. بل مكر الليل بل مكر في الليل ولا الليل ولا من الليل يبقى الإضافة على معنى إيه؟ دين. أنا أقول إيه؟ ثوب حرير. أقول ثوب في حرير ولا ثوب لحرير ولا ثوب من فكل مضافين أدخل أحد الحرفين لتفهم معنى الإضافة. جميل حلو ما يفتح عليه. طب ده لحط لي بقى حرفين على القراءتين. فانا قلت لك لما هو مالك يوم الدين تحط تحت ايه؟ مالك في يوم الدين. مالك هو مالك في اليوم ده. طب مالك يوم الدين احنا بنبقى فيه مالك لحاجه. مالك الامر. مالك الامر خلاص. تمام. وبعد ذلك سيدنا الإضافة ما يكون المضاف إليه زمن يبدأ بمعنى فيه مكر الليل يبدأ مكر فيه. وإنما خص يوم الدين بالذكر مع كونه مالكا للأيام كلها لأن الأملاك يومئذ زائلة فلا ملك ولا أمر إلا له. قال الله تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن. وقال لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقال الأمر يومئذ لله. وقرأ أبو عمرو الرحيم ملك. بس خلاص وقفت نوقف عليه. كان السؤال لماذا خصصها بقوله يوم الدين؟ يعني ماذا قال؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، ما هو مالك في الدنيا وفي الآخرة، لكن الدنيا قد يدعي غيره أنه ملكا أو أنه ملك أو أنه مالك، صح؟ فجاء بهذا ليفيد أنه يوم القيامة لن يدعي هذا أحد. وصلت النقطة دي؟ وقرأ أبو عمرو الرحيم ملك بإدغام الميم في الميم، وكذلك يدغم كل حرفين من جنس واحد. حاضر كله حاضر فضل. وكذلك يدغم كل حرفين من جنس واحد أو مخرج واحد أو قريب المخرج سواء كان الحرف ساكنا أو متحركا، إلا أن يكون الحرف الأول مشددا أو منونا أو منقوصا أو مفتوحا أو تاء الخطاب قبله ساكن من غير المثلين فإنه لا يدغمهما. وإدغام المتحرك يكون، لا طبعا الإمام البهو يتكلم على أصول القراءات، لكنني سأسأل طلاب القراءات في كلمة هنا. منقوصا دعوه جميل، موانع الإدغام تمام. قال دي طلاب القراءات فقط الصبيه يعني أعد الكلام، إلا أن يكون الحرف الأول مشددا هذا واضح، أو منونا واضح، أو منقوصا أو مفتوحا أو تاء الخطاب قبله ساكن من غير المثلين فإنه لا يدغمهما. إتيني يا محمود بمثال المنقوص، وإتيني يا محمد يا أحمد بمثال المفتوح مانعا من موانع الإدغام. الله لك. هو السؤالات المنقوص من خطر الدبالية مش عارف صح ولا غلط، هي التي قالها الشاطبي وجهاني في كل موضوع انت سمنا. انا احتاج الى بص الامام الشاطبي نص عليها صراحة، لا مش فاهم خالص في المتقاربين ولا في لا ادري وفي جئت شيئا اظهره لخطابه ونقصانه. ينفع كم ده؟ بس البغو كده بقول ما هو مانع. طب هو مانع هو بس المنقوص تبادر للذيخ اللي هو المنقوص الإعلال يعني هو حرف علة. لا تعال بص، إنما جيت هي العين هي الفزة، ما هو غير منقوص عشان كده من قول يقاس عليه راجل، هل بمانع يقاس عليه بكل هذا؟ فهمت محمود؟ تمام اتفضل. أو تقول الخطاب قبل وساكن في مثل دي ده أمثلة كثيرة هذا اتفضل. وإدغام المتحرك يكون في الإدغام الكبير، وافقه حمزة في إدغام المتحرك في قوله بي الطائفة والصافة صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا والذاريات ذروا. هذا الكلام لطلاب القراءات مفهوم، بالتالي أنا يعني لن أعرج عليه. أدغم التاء فيما بعدها من الحروف، وافقه الكسائي وحمزة في إدغام الصغير، وهو إدغام الساكن في المتحرك إلا في الراء عند اللام والدال عند الجيم، وكذلك لا يدغم حمزة. وبرواية خلاد وخلف الدال عند السين والصاد والزاي، ولا إدغام لسائر القراء إلا في أحرف معدودة. قوله إياك نعبد في مالك يوم الدين يعني قرأ عاصم والكسائي ويعقوب أيضا لم يورد هنا ذي خلف مع ان خلف العشر ايضا يطرح الشيخ. انا كنت ناوي اعلق عليه في الترتيب ونسيت سبحان الله. اتفضل. وليه قال وكذلك لا يدغم حمزه وبروايه خلاد وخلف؟ يعني هو لان الغام يعني احيانا يعني يبين ينفرد خلاف على خلاد. قوله اياك نعبد ايا كلمة ضمير خصت بالإضافة إلى المضمر، ويستعمل مقدما على الفعل فيقال إياك أعني وإياك أسأل، ولا يستعمل مؤخرا إلا منفصلا فيقال ما عنيت إلا إياك. جميل. هو الآن دولت يعني كلمة إياك بيفصلين في إيا وفي الكاف، فالكاف هي كاف الخطاب اللي هي الضمير. إيا دي كلمة خص بسموها عند بعض العلماء عماد، سموه إيه؟ يعني الضمير ما كان يستطيع ما كنت تستطيع أن تنطقه وحدك، فجاءت هذه عمادا لهذا الضمير. هذه الكلمة تستعمل مقدمة على الفعل، فإذا أخرتها أتيت بإلا، أو قالوا ما عنيت إلا إياك، ما عبدت إلا إياك يا رب. تمام؟ لكن هي في ذاتها ضمير؟ لا، ترى قرار العلماء ثم هنا كلمة ضمير، هل هناك فرق بين كلمة ضمير؟ لا، ما كلمة ضمير احنا عدد، احنا ذاتها قرار العلماء فيها كلها ضمير، الكاف ضمير وإيا عماد، إيا ضمير والكاف علامة، هل تترى علامة؟ علامة خطاب يعني. قوله نعبد أي نوحدك ونطيعك خاضعين، والعبادة الطاعة مع التذلل والخضوع، وسمي العبد عبدا لذلته وانقياده، يقال طريق معبد أي مذلل. هذه رائعة جدا جدا جدا جدا، يعني الذي يريد أن يوظف هذا الكلام دعويا رائع. يعني كلمة عبد مأخوذة من كلمة طريق معبد. طريق إيه؟ الطريق المعبد يعني مذلل لمن يسير عليه. فالأصل في العبد أن يكون مذللا لطاعة الله. شوف الكلمة دي شو بيستعمل الدلالة المعجمية رائعة جدا عند العلماء البغوي، دي ملامح رائعة عند العلماء اللي هو يقول لك لماذا سمي. لاحظ دلوقتي كم مرة قلنا لماذا سمي، قال لماذا سمي العالمين مش عارف ايه، لماذا سمي العبد، دلالة معجمية رائعة جدا عندك. وإياك نستعين نطلب منك المعونة على عبادتك وعلى جميع أمورنا، فإن قيل لما قدم ذكر العبادة على الاستعانة، والاستعانة تكون قبل العبادة، تسمى عند المفسر الفنقلة، وعلمها الأول العلامة الزمخشري. الفنقلة أكثر كتاب تفسير ذكر فيه الفنقلة. فإن قيل قلت أول كتاب، لا هو ليس أول تقديم التأخير ولا على الأسلوب في الكلام؟ تقديم التأخير إيه؟ قلت ولا أنا لازم أقدم المستعين على عبوده؟ إيه دخل تقديم؟ لا، بتكلم عن أسلوب. أسلوب اللي هو التأخير. هو البغوي قبل الزمخشري مولاه. فلهذا يلزم من يجعل الاستطاعة. سؤال. فإن قيل لما قدم ذكر العبادة على الاستعانة، والاستعانة تكون قبل العبادة. يعني المفروض إياك نستعين وإياك إيه؟ نعبد. لماذا قدم إياك نعبد على الاستعانة؟ صح. الأصل أستعين بالله على عبادته. فلهذا يلزم من يجعل الاستطاعة قبل الفعل، ونحن بحمد الله نجعل التوفيق والاستعانة مع الفعل، فلا فرق بين التقديم والتأخير. ويقال الاستعانة نوع تعبد، فكأنه ذكر جملة العبادة أولا ثم ذكر ما هو من تفاصيلها. رائعة هذه، هذه رائعة جدا جدا، حلوة جدا. بعدها تقرأ العلماء اللي هو إيه؟ إجابة لماذا قال إيه؟ الأول قبل أن نجيب، عندنا كتاب يحمل عنوانا طويلا في هذه الآية. صبر بقى. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب خلاص، الآن كل واحد منكم سيقول عنوان الكتاب كاملا، فإن خطأ فإن اللي اتكلمه سيذكر عنوان الكتاب كاملا، فإن أصابه خطأ غرم بعشرين جنيها. التعذير بالمال وصلنا لا يجوز عند العلم نجوزها. تفضل يا استاذ محمد. ويا صغير يا خايف اسمه كده ايه؟ ايه اللي هو انت قلت في شرح المنازل؟ لا باين هي كان عبد الله كان استاذ مش هينفع يا شباب. تفضل يا شغال، قول له عنوان الكتاب كامل كما هو على ظهر على على اول الكتاب. منهج السالكين في شرح منهج السائلين من إياك نعبد وإياك نستعين. يا رجل هذا عنوان الكتاب؟ أعيده مرة ثانية. منهج السالكين في شرح منهج السائلين من إياك نعبد وإياك نستعين. لا، من إياك صبر صبر صبر صبر صبر يا مولاي. أنا متكلم. طب كله أستاذ مش عارف. صبر يا مولاي. أستاذ حد أفضل في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. هو على فكرة عنوان الكتاب عند القدامى علم. عنوان الكتاب عند القدامى علم. نحن كمتأخرين قد لا نأمه لنا. لكن القدامى حين العنوان هذا له مكونات. يبدو أننا لا نقف عند عنوان الكتاب. القدامى حينما تقرأ عنوانا لابد أن تقرأ حينما تفهمه يا سلام بالمجد. وعيوب في حال في مع عيوب العنوان فحسنا في عيوب العنوان. هل هذا العنوان هو طويل والطول من عيوب العنوان؟ لماذا ما عده أحد عيبا؟ محمد جمال أنت مطالب بأن تأتي بعنوان هذا الكتاب وأن تقرئنا الصفحة الأولى منه. خلاص ولابن القيم يلا نقول حالك حالك بتقول ثلاث أقوال. ثلاث أقوال. أولا قال بأننا عندنا مسألة العبادة والاستعانة في وقت واحد فلا تقدم ولا تأخير. وهذا جميل. تمام. المعنى الثاني الجميل قال الاستعانة عبادة. والاستعانة عبادة خاصة أم عامة؟ خاصة. فإحنا قلنا إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة العامة هي ماذا؟ إياك نعبد وإياك نستعين ماذا؟ عبادة خاصة. فكأنه عطف الخاص عليه العام. ومن أفضل المواضع التي تريك مسألة عطف الخاص على العام والعام على الخاص سأذكر موضعين اثنين فقط الدكتور أحمد موسى شرحهم فمش هيقولهم يعني ما شرحتهم قبل ذلك. ودائما أقول جميلة جميلة جدا. ما ذكر أحد من العلماء يوم يقوم الروح والملائكة. إذا سرنا مع الجمهور وقلنا إن المقصود بالروح هو سيدنا جبريل فجبريل من الملائكة. هذا عطف ماذا على ماذا؟ على الخاص. من العام الملائكة ولا الروح؟ يبقى عطفنا عاما على خاص. طب اسمع. سأل سائر بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح. إنا أنزلناه في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح. ففي موضعين اثنين في القرآن فقط عطف جبريل عطف جبريل على الملائكة وفي موضع واحد فقط عطف الملائكة على ماذا؟ على جبريل. ما الفرق؟ صح. يعني لما ننظر المسألة طبعا انت قلتها ولا اسمه تاج مستراوش سورة النزعات. طيب ماشي. ف ده ملمح جميل جدا لان ننظر احيانا مسألة العطف فقط على عام مش باهتمام. فيما الخطا العام في الفتحة هنا اذا قلنا بان الاستعانة عبادة ونحن معه خاصة والعبادة عامة. هل تنظر الى ان عطف العام على الخاص اقل في نظرك من عطف الخاص على العام؟ جميل جدا. اللي احنا قلنا هنا اهو شوف يوم يقوم الروح والملائكة تنزل الملائكة والروح تعرج الملائكة والروح. أربعة نفسي أقول ليه؟ هو طبعا على حسب السياق لكن حضرتك في القرآن يظهر والله أعلم أن أكثر على عطف الخاص على العام أو ذكر الخاص بعد العام. بس آخر أنا أتكلم عن ذكر فيه واحد بس اثنين. تمام. عاوز بس بلاش مش هقولها تمام خلاف موضوع النحس خلاص لأنك نفسي تقول بتاعت الروح والملائكة عشان فيها ملمح جميل. ان هو الـ يعني اخص الملائكه هو فين جامد بس بدل الاعمال اتباعك للوحي الذي نزل به جبريل فجبريل هو اولى بهذا بالتفصيل اما في باقيه الايتين التانيين ليس الامر فيه الاتباع والطاعه والاقتناع والكلام ده يعني انا بقول تعرض الملائكه والروح اليه في يوم كلام عن الروح الدنيا عادي ليس افضليه لسيدنا جبريل على بقيه الملائكه طب انا مش عايزين نخش في الموضوع ده انا بتكلم بس فهمت يعني ايه عطف خاص على عائق او عمل خاص اياك نعبد واياك نستعين هو ده ملمح جميل للباو اياك نعبد واياك نستعين مش قضيه تقديم وداخل مش قضيه تقديم وايه وإنما قلت إيه؟ خاص على عام على عام فضل جاءت رأي إجابتي على هذا السؤال لماذا تقدم ذكر العبادة على ثلاثة أشياء ذكر ثلاثة وقال هناك ثلاثة أنا قلت ثلاثة لكن هو ذكر اثنين أم الثالث أن الاستعانة تحتاج إلى عبادة عارف اللي هي بص تمام وفهمت الدعاء نفسه هو الدعاء ده من الوان الاستعانة انت بتدعي ربنا ان تستعين بعد كده يا رب اعني اذكرك اللهم اعني على ذكر وشكر وحسن عبادتك اعني على العباده اعني على عبادتك يعني الدعاء القرآن الكريم ما هناك موضع ذكر في القرآن في الدعاء الا وصدق بعمل ما في موضع يعني وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا يبقى ذكر أول عمل ولا مش عمل اللي هو الرفع طيب ربنا إننا آمنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فاغفر لنا يبقى عملوا أولا صح ولا غلط فالدعاء يسبق بماذا فكأن المؤمن يعيش بين عبادة الاستعانة يستعين بها على عبادة فهو لا يتخلى دائما عن عبادة باستعانة كم صح مفهمتش انا فهمت ان الدعاء يسبق في القرآن دائما بعمل انا عديت بيه دي مقدمة ما بعدها بقى ده مش عارف افهم فهمت لا هو صراحة حلو كلام مسبك إذا أخذت بعض الانتم وتهي عاوز أقول أنا ما قلت بعدها أنت قلت الاستعانة تحتاج إلى عبادة والعبادة الآن الآن الآن إياك نعبد وإياك نستعين نتحدث لماذا قدم العباد قلنا ثلاث أقوال إن ما في تقديم وتأخير لأن العبادة والاستعانة في وقت الله الأمر ما عاد بقى ما دام الأول أو الأول تقدم أيوم لا, لا, لا, لا فرق تمام الأمر الثاني عطف خاص على عام وده جميل جدا ملمح جميل يعني لأنه بيهتم بنوع من العبادة من الأمر الثالث أن الاستعانة تحتاج إلى عبادة فأنت لكي تستعين لابد أن تعبد رب فإذا استعنت بربك فإنما تستعين لعبادة فالعبد بين عبادة واستعانة لعبادة لا ولا حد ايه اللي صعب هذا فيه فالعبد باستعانته بين عبادتين تمام بين عبادة لاستعانة واستعانة لعبادة قوله اهدنا الصراط المستقيم اهدنا ارشدنا وقال علي وأبي بن كعب ثبتنا كما يقال للقائم قم حتى أعود إليك أي دم على ما أنت عليه وهذا الدعاء من المؤمنين مع كونهم على الهداية بمعنى التثبيت وبمعنى طلب مزيد الهداية لأن الألطاف والهدايات من الله تعالى لا تتناهى على مذهب أهل السنة جميل ملمح جميل جدا اهدنا الصراط المستقيم اهتفاء القرآن لكلمة اهدنا لتحمل معنيه اهدنا أي أرشدنا ونحن لا نستطيع أن نقف عند هذه النقطة اللي هي رب ارشدنا ما هي كمان ثبتنا فقد يرشدنا ولا نتثبت زي بقى إيه ودائما وأبدا هتلاقي إن دعاء المؤمنين مرتبط بالاثنين، مرتبط بايه؟ اللي هي ثبيت لذيذ، اللي هي التثبيت. وإن كلك ما بيقولوا دينا أو شيء هنا دلالة لغوية يعني أنا بقول بعد دلالة لغوية مش التسليم. ما هو جد هي رقوة جد اللي هو التثبيت اللي هو البقوة جد. الصراط وصراط بالسين رواه أويس عن يعقوب وهو الأصل. أويس مين؟ رويس. رويس ما هو كتبه أويس كتب الأدب وكتبها رويس أنا ملان كتبها رويس وهو الأصل. سمي صراطا لأنه يسرط السابلة ويقرأ بالزاي. جميلة حتة جميلة. ويقرأ بالزاي وقرأ حمزة بإشمام الزاي وكلها لغات صحيحة والاختيار الصاد عند أكثر القراء لموافقة المصحف. إذا بحث إن ممكن بعد كذا الاختيار عند العلامة البغوي تمام. يبقى عندي إحنا قلنا بقى لماذا ذكر هذا لأنه معناه لا تبي تفسير قلنا هذا قبل ذلك. ما حول الحاط يبقى اهدينا الصراط المستقيم هذا هو الأصل. اهدينا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم ثلاث قراءات قال عنها العلامة البغوي لغات صحيحة. لغات ايه؟ صحيح. صحيح. وعندي ونحن نتنبه ان المفسر حينما يصف اللغة إن اما ان يصفها حسنا يعني صحيحة فصيحة قوية عية واما ان يصفها ذما لغة قليلة لغة رد معايا. هنا قال صحيحة معنى ذلك أن القراءات الثلاثة على قراءة واحدة فالصحة وإن جاءت قراءة من طريق أو رواية زي هيد تمام. هنا طبعا كان علي أن يذكر أنها رواية أيضا من قنبل عن ابنين عن ابن كثير من طريق ابن مجاهد تمام. لكنه المفسر عنايته الأولى بالنحو فقد يفوته مثل هذه الضوابط المنقولة كروايات تمام. لأنه الشاهد منها مش العزو لأنه وذلك نبدأ نقول إيه الذي يعزو القراءات ما يجوز له أن يرجع إلى كتاب لا توجيه ولا كتاب تفسير وإنما يرجع إلى كتب العزو عزو الرواية فقط. يا دايما توجيه القراءات ماذا تلجأ لها؟ كتب التفسير ماذا تلجأ لها؟ كتب القراءات الرواية ماذا تلجأ لها؟ هذا الأصل اللغة في القراءات الصراط يعني قراءتنا أصل أم فرع؟ فرع. إذن الصد فرع تمام. إهدنا الصراط هو الأصل. لماذا؟ يعني هذا الصراط الطريق يسمى صراطا لماذا؟ لأنه يسوط السابلة يعني اللي ماشي في الطريق يسوط عارف البلع يبتلع المر يعني أنت الآن كنت تأكل كنت تصروط صح اسمه بلع. فالصراط انما سمي صراطا لانه يبلع المار بين جنبيه بين ايه وكأن الله قال اهدنا الصراط المستقيم يعني اهدنا طريقا يجعلنا بين جنبيه ولا يطردنا الشيطان الى غيره. الله فهمت هذه؟ أي فهمت طب فهمت هذه؟ تمام؟ طب ممكن خد بالك طيب المهران ده ما يكونش فيه صوت عنكم لحظة واحدة هتقعد يبقى أنا عندي لماذا سمي الصراط صراط عرفناه تمام؟ قلنا قبل كده عندي فيه صراط وفيه طريق وفيه إيه؟ سبيل وأن الصراط جاء في القرآن 45 مرة صح؟ قلنا كنا قبل كده إن شاء الله وأن الطريق أربعة في القرآن ولما لم يقرأ ربنا إهدنا شوف مع ان الجن قالوا في سوره الاحقاف يا قومنا اديب يهدي الى الحق والى صراط المستقيم ولا طريق المستقيم لماذا لم يقولوا يهدي الى الحق والى صراط المستقيم عندهم زكاه عندهم ايه صح ليه كلمه الطريق إشارة إلى أنه مطروق يعني مشى عليه من كان قبلك مشى عليه من إيه؟ من كان قبلك من كان قبلك الطريق إذا نظرت إلى مسألة إن مشى عليه من كان يسميه طريقة طريقة من الطرق نفس من يمشي عليه جميل. أما مسألة إنه صراط مستقيم ويأخذ الإنسان بين جنبيه ولا يطلق يخرج بصراط ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصراط والصراط صح وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الجن طبعا ذهبوا إلى أناس كانوا يعرفون موسى وكانوا يؤمنوا بموسى فلو قالوا إلى صراط لو معذروا من إن الذي جاء به محمد أمر مطروق قبل ذلك من الأنبياء فليس بدعا من ولذلك كل ما كنت بدعا من الرسول شوف يتماشى معها من الأول قال كل ما كنت تمام لكننا في الفاتحة ومصدقا أحسن ده كله يتوافق معه هنتو حاجة طيب وكل والاختيار الصاد عند أكثر قراء لموافقة ماذا المصحف تمام يبقى أنت على علم. طب لماذا رسمت يبقى الأصل اللغوي السين الأصل اللغوي إيه ورسم المصحف ماذا الصاد الصاد وأكثرها انسجاما الشمال اللي كله قراءة واخدة حاجة صح فالسين على الأصل اللغوي والصاد أوفق للمصحف وقراءة الإشمام اهدنا الصراط لانسجام الصوتي أكثر قراءة منسجمة صوتية للحروف أوضح ولا أصوات تمام اللي كله قراءة أخذ بحظ السين والصاد والإشمام لو يسموها المضارعة يبقى عندي معايا اسمها في عندي اسمها المجانسة أقوى من المضارعة. إيه المضارعة يا محمود؟ بص السين اللي هو الأصل حرف رقيق مستتر منفتح صح الطاء حرف قوي فحينما أبدلت السين صادا قربت من الطاء لكن الصاد حرف مطبق والطاء حرف مطبق الصاد حرف مستعلى والطاء حرف مستعلى. طيب احببنا ان نقارب اكثر بين الصاد والطاء تاتي المضارعة تاتي المضارعة اللي هي الاشمام فالاشمام هذا قرب صوت الصاد من الطاء اكثر فجعلهما مجهورتين مجهورتين يبقى كل قراءة اخذت بحظ من الحضور الثلاث حظ اللغتي وحظ الرسمي وحظ الاداء الصوتي والصراط المستقيم قال ابن عباس وجابر رضي الله عنهما هو الإسلام وهو قول مقاتل وقال ابن مسعود رضي الله عنه هو القرآن وروي عن علي رضي الله عنه مرفوعا الصراط المستقيم كتاب الله وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه طريق الجنة وقال سهل بن عبد الله طريق السنة والجماعة وقال بكر بن عبد الله المزني طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو العالية والحسن رسول الله وآله رسول الله وآله وصاحباه وأصله في اللغة الطريق الواضح. جميل يبقى عندي كلمة الصراط تشمل دلالتين هو طريق واضح وأنه يأخذ الإنسان بين جانبيه لا يتركه إلى غير تمام. طيب كل هذه المعاني مجموعة في المراد إذن الصراط المستقيم طريق رسول الله طريق الإسلام طريق كل واضح تمام قوله لما ذكر قول ابن عباس وجابر وهو قول مقاتل لم يعطي مقاتل يعني ما قالش قال ابن عباس وجابر ومقاتل لا حتى لا يقلن بين تابعين وصحابيين تمام مع ان مقاتل مع ان مقاتل عمدة في التابعين في التفسير قوله صراط الذين أنعمت عليهم خلاص أي مننت عليهم بالهداية والتوفيق. قال عكرمة مننت عليهم بالثبات على الإيمان والاستقامة وهم الأنبياء عليهم السلام. وقيل هم كل من ثبته الله على الإيمان من النبيين والمؤمنين الذين ذكرهم الله تعالى في قوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الآية. وقال ابن عباس هم قوم موسى وعيسى عليهم السلام قبل أن يغيروا دينهم قبل أن غير المسلمين. وقال عبد الرحمن بن زيد هم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. خط. وقال أبو العالية هم آل الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأهل بيته. وقال شهر بن حوشب هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. جميل. يبقى الصراط الذين أنعمت عليه. نعم. طبعا أنا كنت يعني أود كنت عامل حساب إن نترجم لبعض هؤلاء الإعلام ترجمة نستفيد من سيارهم. لكن الوقت طبعا ما أسعفنا فللأسف يعني كنت عامل حساب إن إحنا مثلا مين شارب بن حوشب هذا؟ مين أبو العالية هذا؟ تمام؟ لا مو عارفها نطول يعني. صراط الذين أنعمت عليهم تفسيرها في سورة النساء كما قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك إيه؟ هذا هو أشهر القرآن. قرأ حمزة عليهم ولديهم وإليهم بضم هاءاتها ويضم يعقوب كل هاء قبلها ياء ساكنة تثنية وجمعا إلا قوله بين أيديهم وأرجلهم. وقرأ الآخرون بكسرهما أنا أظنها كقوله وبين أيديهن ماشي لكن أرجلهن ما هدية اللي خارج الموضوع. لا هو بين أيديهن يقصد يعني هو يأتي بكلمة أيديهن في ثنايا الآية يعني أرجلهن ما ليست معنى وضحت. ويظن يعقوب كل هاء قبلها ياء ساكنة تثنية وجمعا إلا قوله أظن كقوله لكن هو كقوله بين أيديهن طبعا فكلمة وأرجلهن جاءت مع الآية يعني. وقرأ الآخرون بكسرهما فمن ضم الهاء ردها إلى الأصل. طيب وبرضه الدكتور محمود يرجع إلى غاية في الغاية يراجعها هذه تمام. فمن ضم الهاء ردها إلى الأصل لأنها مضمومة عند الانفراد. يبقى عند الدكتور محمد صراط الذين أنعمت عليهم ده هو الأصل له. طيب احنا في قراءتنا في فاتحة الكتاب على الفرع في ثلاثة شمال والصراط وعلي. وقرأ الآخرون بكسرهما فمن ضم الهاء ردها إلى الأصل لأنها مضمومة عند الانفراد ومن كسرها ومن كسرها ومن كسرها فلأجل الياء الساكنة والكسرة أخت الياء. وضم ابن كثير وأبو جعفر كل ميم جمع كل ميم جمع مشبعا كل ميم جمع كل ميم جمع مشبعا في الوصل إذا لم يلقها ساكن فإن لقيها ساكن فلا يشبع. يعني صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تمام فإن لقيها ساكن فلا يشبع. يعني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أولب عليكم ونافع يخير يخير يخير ونافع يخير ويضم ورش عند ألف القطع. فإذا إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم ده ورش زينة فيخير كده ما هو إذا خير الراوي فكأنه خير القارئ يعني كده يخير على قارون على طول. فإذا تلقته ألف وصل وقبل الهاء كسر أو ياء ساكنة ضم الهاء والميم حمزة والكسائي وكسرهما أبو عمرو وكذلك يعقوب إذا انكسر ما قبله. والآخرون يقرؤون بضم الميم وكسر الهاء في الكل لأجل الياء أو لكسر ما قبلها وضم الميم على الأصل. تمام هذه الأمور قراءات معروفة عندكم. قوله تعالى غير المغضوب عليهم يعني غير صراط الذين غضبت عليهم. والغضب هو إرادة الانتقام من العصاة وغضب الله تعالى لا يلحق عصاة المؤمنين إنما يلحق الكافرين. ولا الضالين أي وغير الضالين عن الهدى وأصل الضلال الهلاك والغيبوبة. يقال ضل الماء في اللبن إذا هلك وغاب، وغيرها هنا بمعنى لا ولا بمعنى غير، ولا بمعنى غير، ولذلك جاز العطف كما يقال فلان غير محسن ولا مجمل. فإذا كان غير بمعنى سوى فلا يجوز العطف عليها بلا، ولا يجوز في الكلام عندي سوى عبد الله ولا زيد. جميل. إلى الآن هو قال غير بمعنى لا، يعني صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين، مش فاكره؟ لا بمعنى غير. فاستدل هنا بأن غير بمعنى لا، بأن غير بمعنى لا ولا بمعنى غير. العلامة ابن القيم ذكر أربعة وجوه في لماذا لماذا قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا، ولم يقل غير. تمام. ترى ما قال الأمن من بلاد فوات المجاهد كده، ولا الوجوه في إن الجاب ولا الضال مع تنقاش أو كل من غير اللام اللي برضه غير في لون غير في الجزء الثاني. هات اقرأ يا حسين. تفضل اقرأ انت، اقرأ انت في الوقت. وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين. يعني قراءة عمر بن الخطاب غير المغضوب عليهم وغير، وقيل المغضوب عليهم لأن الله يعني المغضوب عليهم محمد. هذا طالب عندي كيف يسأل هذا السؤال؟ الله الله لسه داخل رابعة؟ خلاص خلصت الحمد لله. لسه داخل رابعة ايه؟ اوكي تمام. سنجيبك ان شاء الله. تفضل. وقيل المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى، لأن الله تعالى حكم على اليهود بالغضب فقال من لعنه الله وغضب عليه. تفسير غير المغضوب عليهم والضالين بتفسيرين. في تليفون بيرن. الأول من القرآن والثاني من السنة. فضل. القرآن قال من هم، من الذين غضب الله عليهم، وقال من الضالين. أيوة صح. صح. أين الدليل أن المغضوب عليهم هم اليهود؟ أيوة. يلا من القرآن. من القرآن. آه. هذا هو عندك يا بني. بل لعنه الله وغضب عليه. بل لعنه الله وغضب عليه وجعلهم حفظه ما شاء الله. وباء بغضب على الله. هيا يا بني. هيا يا شيخ محمد ابو عدي. يلا. ايه سؤال ايه؟ ابو ولا كتير أهو أصلاً صدقني. هي لا مش كده. لا الكتاب لا تقولوا فيه دلوق بغير حق ولا تبع أهواءكم من قدر من قبل وأضلوا كتبوا ضلوا مصدقين. الشيء المقدم على. قل يا أهل الكتاب، من المراد بأهل الكتاب في هذه الآية؟ إذا كان الخطاب للنصارى يقول لهم لا تتبعوا أهواءكم من قدر ومن قبل، وما هم الكلام متوجه إليه. إذا قدر الله تبارك وتعالى وتكلمنا غدا في الآية التي قال العلامة الواحد عنها هي أصعب آية في القرآن نظما وتفسيرا، آية المائدة، تعرف إجابة لا لا خلاص عدل. وحكم على النصارى بالضلال فقال ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، وقال سهل بن عبد الله غير المغضوب عليهم بالبدعة ولا الضالين عن السنة. والسنة للقارئ أن يقول بعد فراغه من قراءة الفاتحة آمين بسكتة مفصولة عن الفاتحة وهو مخفف، ويجوز عند النحويين ممدودا ومقصورا، ومعناه اللهم اسمع واستجب، أو فليكن هذا. يعني معناها الله ما اسمه أستجب أو معناها فليكن هذا. فليكن هذا الدعاء يعني ولا؟ إن شاء الله. أو عزيز بال ترى خد بالك آمين ليس من القرآن. والفرق بينها وبين الاستعاذة أن بعضهم قال الاستعاذة تكون لقراءة القراءة في الصلاة أو لغير الصلاة، أما آمين فخاصة بالصلاة فقط. هذا رأي. آمين تقول فين؟ الصلاة بس. يعني لما تيجي تقرأ تفرغ وتضل آمين لا، هي خاصة بماذا؟ بآمين. وطبعا آمين لا تستقل بها، لا تستقل بها. أو لا يستقل بها المسلم، لا يستقل بها. لماذا؟ من وافق تأمينه لأمرين. الأول مسألة من وافق تأمينه تأمين الملائكة، تمام؟ طبعا غفر له. يعني هذه الكلمة على كل مسلم هو يقولها أن يكون هذا الحديث في بؤرة الشعور، أنه هو يقول آمين الملك إذا قال آمين فإن وافق التأمين التأمين غفر له. وأنا دائما أقول الملائكة ذكرت في القرآن الكريم 73 مرة صح جمعا، مش كده ولا ايه؟ معروفة دي الملائكة كم مرة في القرآن؟ 73 مرة. وذكر مفردا كم خلاف الجمع الأول. مواضع الملائكة في القرآن الكريم على كل مسلم وهو يقرأ أن يعيش معه، أن يقف معه. يعني كلمة الملائكة هكذا ما تمر عليك مرورا خلاص. احنا ده مفرد الملائكة يا محمد ايه؟ جاء ايه؟ ملك. احسنت ملأك جميل بالهمز. يبقى الاصل ده ايه؟ ما هو ملائكة ايكة الهمز راحت فين؟ ملأك ده الاصل. ثم خففت فصارت ملك، مش ده تفضيب؟ يعني ملك. ما اقول لك مش انا رفع البغوي علمنا دلال المعجم. طلعنا هنا الاول لا انا ارجع ثاني معلش. يبقى عندي اذا وافق التأمين التأمين غفر له. نعم. كلمة ايه؟ امين. اثنين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على مين. كلمة ايه؟ قولنا خلف الامام امين. تصور اننا ونحن نقول امين اليهود يحسدوننا عليه. وكأنهم للأسف يؤمنون بدلالتها وإن كنا نحن لا نؤمن بدلالتها. أنا بحسدك على إيه؟ لأنني أرى أنك أخذت شيء أو ملكت شيء ليس عندك. هو عندي وأنا لا أشعر به، دي مشكلة. تمام؟ والقرآن لما ذكر حسد اليهود في سورة النساء ولا البقرة؟ البقرة والنساء يعني الاثنين يعني. عظم الأمر صح. فالحسد ده اليهود صعب جدا. يحسدون على قولنا خلف الإمام أمين. دايما الإنسان أو الإنسان الداعية وهو ينبه المسلم أو ينبه على كلمة أمين دي من حديثين دول. لكلمة أمين لابد أن ننظر إليها نظرة أن ملكا قد توافقه. اثنين أن اليهود يحسدونك يحسدون الآن على هذه الكلمة. تمام؟ تفضل. ولنتكلم من السنة أن أمر الاجتماع لأن اليهود مثلا ليس لهم في الأجتماع. تمام. وقال المسلمين آمين يؤخذ من الاجتماع لأن أمر الكلمة التي تأتي هذا يعني التي تسببت في هذا إيه كلمة آمين؟ الملائكة والملائكة. لا مش وقت أنا أكتبها برضه. وقال ابن عباس وقتاده معناه كذلك يكون. وقال مجاهد هو اسم من أسماء الله تعالى. وقيل هو طابع الدعاء. وقيل هو خاتم الله على عباده يدفع به الآفات عنهم كخاتم الكتاب يمنعه من الفساد وظهور ما فيه. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد طبيعي يمنعه من الفساد. ما حدش يتكلم فيه بقى، ما حدش يكتب فيه بقى ما ليس منه. ماشي يمنعه من الفساد وظهور ما فيه. يعني وظهور ما فيه ما فيه ماشي. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي. من هذا رأي جد؟ يعني لو أنك إذا دعوت صراحة دعوت دعاء مخالف السنة فتأتي كلمة أمين، شوف كان تطهر كل ما دخل الدعاء من نقص وترفعه إلى الله تبارك وتعالى طاهرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا طبعا احنا عندنا بقى مسألة خطيرة جدا في هذه بس مش وقتها، اللي هل هذه المسألة الأحاديث هذه متوقفة على استحضار القلب ولا لا؟ مسألة خلافية صعبة جدا. تفضل ناخد فضل الفتح. لا الساعة كم الآن؟ مثلا ونص وفضل بالراحة. بلين لك الساعة كم عام؟ بلين لك الدين لو قلنا سرد كده شفنا خلاص. نقول هذا سردا فقط. عليك تفضل. تعال. طيب كنا غير هنقولها بعد ما نخلص. خلاص واجب ماشي خلاص. خلاص ماشي تفضل. يبقى محمد زي ما هو ماشي. خلاص تفضل. أكمل فتحتك كده عشان الدين نبدأ البقرة. اقرأ بقى سردا بس. من أولي عن أبي هريرة. أحسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو قائم يصلي فصاح به فقال: تعال يا أبي. فعجل أبي في صلاته ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فقال: ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ أليس الله يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال أبي: لا جرم يا رسول الله، لا تدعوني إلا أجبتك وإن كنت مصليا. قال: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ فقال أبي: نعم يا رسول الله. لا تدعوني إلا أجبتك حقا يا رسول الله. فقال أبي: نعم يا رسول الله. فقال: لا تخرج في باب المسجد حتى. طبعا ولا في القرآن. استدل العلماء على أن على أفضلية فاتحة الكتاب على سائر سور القرآن، تمام، وإن كان بعضهم قال هذا بناء على أفضليتها فيما نزل قبله. يعني هذه الواقعة كان لا يزال قرآن ينزل. فقال أبي: نعم كنت أنا مع الذين يقولون بالإجمال حتى ولو لم يكن ينزل، لأن كنت ولا في القرآن خلاص نبعد. فقال أبي: نعم يا رسول الله. فقال: لا تخرج في باب المسجد حتى تعلمها، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي. والنبي أنا عاوز أعلق بس الوقت ما حدش كلمني. والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي يريد أن يخرج من المسجد، فلما بلغ الباب ليخرج قال له أبي: السورة يا رسول الله؟ فوقف فقال: نعم، كيف تقرأ في صلاتك؟ فقرأ أبي: أم القرآن. أنا دائما أقف مع هذه الأحاديث في جانب تربوي. النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة وهم في أمر جديد في الإسلام على أمر. هل إذا قال النبي معلوم وسكت عنها مد يتركها الصحابة أم لا يزال مشغولا بها؟ نجد التربوي من الممكن. أنا بعمل كده في المحاضرة، حقه زعلوا مني، أسأل السؤال وسيبه وسيبه. أشوف الطلاب لا يزالون معلقين ولا انصرف عنهم وانصرفوا عنهم. ما القول؟ تمام. شوف أبيه النبي قالها وبعد كان ما حدث مرة ولا مرة لمرات لو الجانب التربوي هذا يعني تبقى الإنسان يحرص أو يحافظ على المرأة. الأمر الثاني إنما تطلب المعلومة حالة ظنت أن السائل أو المفيد سيتركه. بص يعني هو قال ما وقفش كده وراه. أين المعلوم؟ أين المعلوم؟ أين المعلوم؟ هو تنها ساكت لحد ما خلاص هو هيسيبه ويمشي سيدخل البيت يبقى خلاص. قال له أين أين يا رسول الله؟ الصورة يا رسول الله. الصورة يا رسول الله. تمام؟ اتفضل. اثنين، النبي إذا أجاب بسؤال هذا أمتع أسلوب في الإجابة. لأنه كيف تقرأ في صلاتك؟ كان يقول الفتح. السؤال ده بيضع في الإنسان أمورا أخرى، يعني بيربط الجواب بفعل عبادة. أنت تقرأ في الفتحة أو تقول الفتحة. اتفضل. فقرأ أبي أم القرآن فقال يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وإنها لهي السبع المثاني التي آتاني الله عز وجل. نعم يحدث لي بعض. قول فضل. فقرأ أبي أم القرآن، أنت مقلت كده أنا تفكرت. طب ليه سيدنا أبي هو اللي مرات رجال الفتح؟ يعني بقول له كيف تقرأ في صلاتك؟ كان سيدنا أبي يقول الفتحة. أحسنت، رائع. كيف تقرأ؟ أحسنت. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده جبريل إذ سمع نقيضا من فوقه، فرفع جبريل عليه السلام بصره إلى السماء فقال هذا باب فتح من السماء ما فتح قط. قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، ولن تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته. طبعا في أول الحديث ذهب كثير من العلماء إلى حسية هذا الأمر للنظارة وسمع نقيضا وسمع، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر حسي له عند النبي صلى الله عليه وسلم. فضل ما نقدرش نحكم بكده. فين كنت اتكلم جنبيه؟ عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. قال قلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام، فغمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا، يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي، يقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، يقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله تعالى مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله تعالى هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. طبعا هذا الحديث كنت أحتاج أن أعلق عليه تعليقا طويلا، لكنني فقط سأختم المجلس بكلمة واحدة فيما يختصر بهذا الحديث، أن حديث القسمة هذا حديث رائع فيه دلالة على أن العبد يشارك الله تبارك وتعالى في فاتحة الكتاب، لكن تذكروا أن الحديث دائما يلح على كلمة هذا لعبدي ولعبدي، ولم يقل هذا لمن قرأها أو هذا لمن صلى، وكأن هذا الأمر مشترط أن يكون عبدا لله بشروطها اللغوية وهي التذلل والخضوع الكامل، وبشروطها العامة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن، فكأنه ليس لكل إنسان أن يحصل معنى هذا الحديث إلا إذا جمع صفته يا محمد صفات العبودية. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في الصلاة الجديدة حضرتك ترى القراءة وجود قراءة المأمون حتى ومع قراءة المأمون معها